دام قلت وقف خلاص راحت وقف، ما عاد يمكنك تسترجع حالة من الأحوال. يوم الدنسان ولا معلق، كإذا ولد لي ولد فهذا وقف عليه، وهذا أيضا ما يصح، هذا تعليق على ما سيولد، هذا ما يجوز. أو داري وقف على زيد، على زيد أي على زيد أي يولد لي ولد ونحن، إلا إذا علقه بموت فيصح ويكون وقفا على المعلق بالموت لازما من قوله، وهو وقف بعد موتي ويعتبر من ثلثه لأنه بحكم الوصي. ما يصح من التعليق إلا مسألة واحدة، إذا قال هذا وقف بعد موتي، هذا وقف بعد موتي، ولكنه مع هذا يلزم من الآن بس نصحح هذه الكلمة، وإلا إذا قال هذه الدار وقف بعد موتي نصححها، ولكن نجعلها في حكم الوصي، نجعل هذا وقف له حكم الوصي. ويبطل الوقف، ويبطل الوقف شرط بيعه أو وقف شرط بيعه أو هبته، شرط بيعه أو هبته متى شاء، أو خيار فيه أو تغيير شرط. هذه أمور تبطل لأنها تخالف مقتضى الوقف. الوقف يقتضي إن ما لك خيار ولا لك رجع ولا لك شر، فإذا أدخلت في هذه الشروط أبطلته. فإذا قال مثلا هذا وقف بشرط أني أبيعه متى ما أردت أو متى احتجت، نعم بطل الوقف ما صح، لأنه شرط في الشرط يلغي. الأصل في الوقف أنه لا يباع، والأصل في الوقف أنه ناجز، يكون الشرط أنه يبيعه متى أراد فهذا يبطل، هذا يبطل الوقفية. أو شرطا هبته، قال أنا وقفته لكن إذا أردت هبه لأولادي أو هبه لفلان أو نحو ذلك فلذلك، أيضا يبطل ذلك. أو شرط فيه خيار، قال أنا وقفته لكن لمدة خيار سنة يمكنني أرجع وأبطل الوقفية، هذا أيضا يبطل الوقف ويلغيه ولا يصح الوقف معه. فكل هذه الأمور هذه تبطل الوقف. قال ولا يشترط للزوم الوقف قبوله ولا إخراجه من يده، سواء كان الوقف على من لا يتصور منه القبول كالمساجد، أو على غير معين كالمساكين، أو على آدمي معين. يعني ليس من شرط الوقف أن يقبل، يعني قبل أو ما قبل صح الوقف. إذا قلت هذا وقف على أولاد زيد أو على زيد صح الوقف، ولو ما علم زيد ولو ما قبل زيد ولو رفض زيد، فالوقفية نافذة وتصح وتنفع إن قبل هذا، وإلا ينتقل إلى من بعده، ينتقل إلى المستحقين بعد. هذا يسمونه منقطع الابتداء، الشار هذا الوقف منقطع الابتداء. فإذا قال فلا يشترط للزوم الوقف قبول، ما يشترط أنه يلزم. فإذا قال مثلا هذا وقف على من لا، ومثل ذلك المساجد، ما يقال لازم أن ناظر أن إمام المسجد أو مؤذن المسجد أو القيم على المسجد أنهم يقبلون، لا، ماذا وقفوا على المسجد صار وقفا على المسجد. الكلام أنه يصدر الإيجاب من الواقف نفسه، يعني الواقف الحين أبين. وكذلك لا يشترط إخراجه من يده، ما يشترط، يعني لو كانت يده عليه نفذ حكم. هذه كالهبة اللي لازم فيها من القبض، إذا ما قبضتها فأنت بالخيار ترجع فيه. يعني أنا مثلا قلت لفلان هذا البيت وهبتك إياه أو أعطيتك إياه أو منحتك إياه وإلى الآن ما قبضته إياه، فأنا لي حق الرجوع، إذا أردت أرجع أن أرجع ما دامه ما قبض. لكن إذا قلت هذا وقف عليك ما يمكن ولو ما قبض، هذا فرق بين العطية وفرق بين الوقفية. فالوقفية تلزم ولو لم يقبض الموقوف عليه، أما العطية فلا تلزم إلا بالقبض. ولهذا قال ولا إخراجه، يعني إخراج الوقف من يده، من يد الواقف، سواء كان الوقف على من لا يتصور منه القبول كالمساجد، أو على غير معين كالمساكين، أو على آدمي معين، فإنه لا يفتقر إلى قبوله ولا يبطل برده، ولا إلى رده بطل الوقف، لا الوقفية نافذة حتى ولو رد وقال ما أقبله، من يقابلنا وقفي وأنا من في حاجة إليه، الوقف نفذ كسكوته، لأن الوقف لا يختص بالمعين، ما هو خاص له، ما له إلا غلف. أما رقبة الملك فهي باقية تستغل له ولمن بعده، لأن الوقف لا يختص بالمعين بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب، ولأنه إزالة ملك يمنع البيع فلم يعتبر فيه القبول، فلم يعتبر فيه القبول. ولا يصح الوقف على نفسه، هذه مسألة خلافية، بعض العلم يقول يصح الوقف، كثير من الآن من الموقفين يقول وقفت هذا البيت واشترطت غلته لنفسي مدة حياتي، ومن بعدي لأولادي ولا لفلان ولا للمسجد ولا نحو ذلك، هذه فيها خلاف، المذهب يصح والرواية الأخرى لا يصح، والرواية الأخرى أنه يصح، والآن العمل على أنه يصح، إن الإنسان يوقف الوقف يشترط الغلة مدة حياته أنها له. ولذا قال ولا يصح الوقف على نفسه، لأن الوقف تمليك إما للرقبة أو للمنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه، ويصرف الوقف على النفس في الحال لمن بعده، يعني إذا قلنا إن الوقف لا يصح على النفس لمن نعمله، يقول روحوا لمن بعده، إذا قال هذا وقف على نفسي ثم من بعدي على أولادي، قلنا نفسك لا تصح، فمن الآن يصير وقف على أولادي، وهذا وقف على نفسي ومن بعد ذلك على المسجد الفلاني أو على المسجد الحرام، نقول من الآن انتقل إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد الفلاني. وإذا قلنا إن الوقف على النفس صحيح فهو له الغلة مدة حياته، فإذا مات انتقلت إلى من بعده، انتقلت الغلة إلى من بعده. فمن وقف على نفسه ثم على أولاده أو الفقراء صرف في الحال إلى أولاده أو الفقراء، لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فكأنه وقفه ابتداء على من بعده، فإن لم يذكر غير نفسه فملكه باق بحاله ويورث عنه، يعني عاد ما يصير ايش، ما يصير وقف في هذه الحال، ما عاد يصير وقف. لكن تقدم لنا ان الرواية الثانية الصحيحة الاخرى هي الصحيحة، وهو جواز الوقف على النفس. ها اي ولو على ذمي، اما يصح للذمي انه يقرأ التوراة والانجيل، مع هذا ما يصح انه، ولا نقول له اشتر خذ هذا اشتر فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني هذا صفة للقرآن، الله تبارك وتعالى يقول وبالحق أنزلنا هذا الكتاب، إننا أنزلناه بالحق وبالحق نزل، وهو بالحقيقة نزل بالحق، نزل بالتوحيد ونزل بالشرائع بالشريعة ونزل بالآداب الحسنة ونزل بالقول الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فمن اتبع هذا القرآن هدي إلى الحق وهدي إلى الصواب وهدي إلى القول الحق والعمل الحق. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يعني نحن أنزلنا القرآن بالحق نذيرا وبشير، أنزلناه للنذارة والبشارة، وأنت يا محمد لست مكلف بأنهم لا لزما إلا يتبعون هذا الحق، هذا الحق الذي أنزلناه عليك، ما أنت مسؤول، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر أنك تجبرهم وتكرههم على أنهم يقبلون الحق. أنت وظيفتك التبليغ، إبلاغ الناس بهذا، وما عدا هذا فلست مسؤولا عنه. ولذا قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذه مهمتك وهذه وظيفتك، مبشر ومنذر. البشارة معناه الإخبار بخير، هذه البشارة. إذا قلت مثلا إذا أخبرك إنسان بخير هذه بشارة، وإذا أخبر الإنسان أحدا بشر فهذه نذارة، إنذار. والله والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يبشر بالخير، يخبر بالخير ويخبر بالشر، حتى يفعل هذا ويجتنب هذا. ولهذا قال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، تبشر الناس، تبين لهم طرق الخير وطرق الشر، تحثهم على هذا وتنذرهم عن هذا وتحذرهم من هذا، هذه وظيفتك. أما أن تقصرهم وأن تكرههم على قبول الحق فليس هذا في مكنهم، إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب، دخل على عمه، يحب عمه أبو طالب حب شديد، لأنه هو الذي رباه، ولأنه هو الذي عني به، ولأنه هو الذي منعه من أشرار قريش لا يعتدون عليه، وكان يحبه أبو طالب، يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، وكان النبي يحبه أيضا محبة شديد. فجاءه وهو في سياق الموت ينازع، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، كفار كافرين كان من كبار قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يريد أنه يقول لا إله إلا الله. وإذا أراد مال إلى أنه يقوله، الأشرار جلس هذا السوق، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب يعني جده، أبوه، أبو طالب، أترغب عن ملة الأشياخ؟ ثم فتروا عزمه عن الإسلام. وهكذا ما زال النبي يدعوه على أنه يقول كلمة يحج لها بها عند الله، وجلس الشر يمنعونه ويغرونه بالابتعاد عنها، حتى توفي هو على دين عبد المطلب ودين الأشياخ. النبي صلى الله عليه وسلم حزن عظيم على أبي طالب وعلى أنه توفي في هذه الحال، وقال عليه الصلاة والسلام والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية نوعان، الهداية هداية قلبية، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا، ما يستطيع أحد يملكها. وهناك هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، هذه هي وظيفة الرسل، وظيفة والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، هذه وظائف يبينون. ولهذا قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وقال إنك لا تهدي من أحببت، ما يصير تعارض. فهذه نحملها إنك لا تهدي من أحببت على القلوب، على هداية القلوب ويصرف القلوب، وهذه نحملها على أن المراد بالهداية الدلالة والإرشاد والتبيين والوعظ. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لو كانوا أقارب ما يستغفروا له، لا تستغفر للمشرك الكافر، ما تستغفر له ولا تهدي عليه الثواب ولا تتصدق عنه ولا تحج عنه ولا تعتمر عنه، ما ينفع هذا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إبراهيم استغفر لأبيه، إيش الدليل؟ قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهذه يعني هذا المقصد في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مبشرا ونذيرا، فلا يملك أكثر من هذا عليه الصلاة والسلام. ومن طلب منه أكثر من هذا فقد والعياذ بالله أشركه في العبادة، أشركه بعبادة الله جل وعلا. ولذا قال وبالحق أنزلناه، القرآن أنزلناه بالحق وبالحق نزل، حقيقة نزل بالحق، ولكن ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يعني إن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك فرقناه، يعني معنى فرقناه يعني جعلناه ينزل شيئا فشيء، آيات فآيات، أو سورة فسورة، أو موضع فموضع، ما أنزلناه عليك دفعة واحدة، لا، فمفرق. وقرآنا فرقناه لتقرأه على ناس على مكث على مهد، لأن نزوله بهذه الصفة فيها فوائد. أول شيء أنه أرسخ في القلب من أنه ينزل دفعة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. بكون أنه ينزل هذا النزول، أول شيء أن فيه أنه ينزل شيئا فشيء يثبت في القلوب. الثاني أن العبادات ما تنزل دفعة واحدة، لو الله تبارك وتعالى من حين بعث الرسول أنزل الكتاب عليه جميع، نزل به جبريل هكذا مصحف جميع، فيها الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والكف عن الزنا والسرقة وشرب الخمر والميسر وإلى آخر من هذه الأشياء، لو نزل على الناس ما طاقوا، لكن أخذهم بالتدريج حتى أنهم يقبلون هذه الشرايع، ما يقبلون الناس هذه الأشياء، هالتكاليف هذه تجيهم دفعة واحدة، وهذه المنهيات تجيهم دفعة واحدة، يبي يقلعون عنها في يوم واحد، هذا ما يمكن. ولكن من سياسة التشريع أنهم يؤخذون به شيئا فشيء، وهذا حكمة نزول القرآن، حكمة نزول القرآن مفرق ومنجم، أنه ما ينزل إلا للوقاية. الأمر الثالث إن كون الآيات ما تنزل إلا وقت الحاجة إليها، هذا مما يجعلها تثبت في القلب وترسخ، ويجعلها إن الناس يصير فيه عندهم عناية فيها أكثر. انظر الناس مثلا إذا كان عندهم مثلا مسألة يتكلمون عنها في ذلك الوقت، مثلا جاء رمضان شوف كيف وقع الخطيب إذا خطب في رمضان وفضل رمضان ودخول رمضان وكذا، وجاء الحج وتكلم الخطيب مثلا عن الحج، جاء مثلا وقت دفع الزكاة وتكلم عن، يصير للكلام وقع، يصير للكلام ثمرة، والناس يتناقلون ويفهمونه ويحسون فيه، لأنه حديث الساعة، مثل ما قال حديث الساعة. بكون مثلا يجون يسألون النبي عن مسألة ثم ينزل الجواب، يصير وقعا عليهم ويفهمونه ويعرفونه ويعلق بقلوبهم أكثر من أنه. انظر مثلا لو بقول أبقتيك فيما ألقي عليك مسألة من المسائل، تمر بذهنك ما دريت عنه، لكن لو احتجت إليها وسألتني عنها وأفتيتك بقيت بذهنك إلى أبد الأبد، تبقى بذهنك. هكذا القرآن نزل هذه الحال. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ما نزلت آيات إلا أننا حفظناها وفهمنا معناها وعملنا بها. وهكذا. ولهذا لما اعترض المشركون، لما إن المشركون اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ليش الكتب تنزل على الأنبياء قبلك دفعة واحد، وأنت وكتابك هذا ما ينزل إلا شيء إلا شيئا فشيء، لما كيف جواب الله لهم؟ وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، ليش ما أنزل كما أنزلت التوراة؟ راح موسى والله أعطاه الصحف في ساعة واحدة، الإنجيل نزل على عيسى مرة واحدة، لماذا أنت نزل عليك القرآن مرة واحدة يا محمد؟ وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. الجواب كذلك، يعني أنزلناه كذلك، يعني مفرق، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير، ما يجنونك بمثل أو احتجاج أو شبه إلا جبنا لك ما يبينها ويكشفها ويوضحها. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا هو الحكمة من كوننا القرآن نزل بثلاث وعشرين سنة، 23 سنة والقرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فشيء. ولهذا قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا شيئا فشيء. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. الإيمان راجع فضله وحظه عليكم أنتم، الله غني عنكم وعن عباداتكم وعن إيمانكم، غني هذا الإيمان والطاعة والعبادة راجع فضله لكم أنتم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، على هذا يعني ما هو معناه أن الله تبارك وتعالى يخير الناس بين الإيمان والكفر، لا، وإنما هذا في التهديد، يعني أنكم سواء آمنتم أو ما آمنتم فهذا نفعه راجع عليكم ومضرته راجعة أيضا عليكم أنتم. ولكن مع هذا فيه ناس أفضل منكم، إذا لم تؤمنوا به ورددتوه ففيه أفضل، فيه من يقبله. ولهذا قال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فيه ناس غيركم إذا سمعوا هذا القرآن سمعوا آمنوا به، ناس أول من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام ومثل الذين قدموا من الحبشة، الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة من النجاشي، حينما سمعوا القرآن آمنوا به وعرفوا هذا هو الحق انقادوا له. ومثل ورقة بن نوفل، مثل زيد بن عمرو بن نفيل، ناس من العرب من حين سمعوا آمنوا بهذا القرآن. لأنه ولهذا قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله يعني قبل القرآن إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يسجدون الله تبارك وتعالى ويقولون سبحان ربنا، يعظمون الله وينزهون جل وعلا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الله تبارك وتعالى وعدنا إنه في آخر هذا الزمان سيخرج نبي وهذا النبي وينزل عليه القرآن، هذا هو القرآن وهذا هو النبي. يقولون إن الذي وعد الله بكتبه التوراة والإنجيل وغيره من كتب الله وأنزلها على الأنبياء تحققون ويحمدون الله تبارك وتعالى على ذلك ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمحولا سيقع ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم هذا القرآن خشوعا ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يقولون سبب نزول هذه الآية أن قريش سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن، قالوا هذا محمد ينهانا عن عبادة اثنين وينهانا عن عبادة الأصنام وهو يدعو أثنين، يدعو الله ويدعو الرحمن، الرحمن غير الله. والله جل وعلا أجابه وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا من أسمائه، ما هي هذا اسم ربين أو إلهين، هذا اسم رب واحد متصف بهذه الصفات، فهو الله وهو الرحمن وهو الرحيم وهو القوي وهو العزيز وهو الحميد والحكيم وإلى آخر من أسمائه الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، يعني أي شيء تدعو بهذا الاسم أو بهذا فله الأسماء الحسنى، الحسنى معناها الكاملة الكاملة، فله الأسماء الحسنى. ثم وجه النبي الله تبارك وتعالى وجه نبيه أنه لا يسمعهم حتى لا يستهزوا بالقرآن، ولذا قال فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك السبيل، لا ترفع صوتك رفعا عالي يسمعونك مثل هؤلاء الأشرار المكتبين، ولا تخافت بحيث أن الذي يصلون خلفك لا يسمعون ما تقول لا يدرون ماذا تقول، وابتغي بين ذلك سبيلا، اتخذ طريقا وسط بين الجهر وبين الإسرار. والإنسان إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى فالأفضل أن الإنسان يدعو الله باسم مناسب لما يدعو، فإن كان يدعو برزق قال يا رزاق ارزقني، يبي رحمة الله يا رحمن ويا رحيم ارحمني، يبي المغفرة يا غفور اغفر، وهكذا. وينبغي للإنسان إذا أراد الله يدعوه يسأله شيء أن يسأله بذلك الاسم اللي هو متصف به. فالغفور يطلب منه المغفرة، الرحيم تطلب منه الرحمة، الرزاق يطلب منه الرزق، وهكذا جميع أسماء الله. لأن هذا مقتضى هذا الاسم الشريف، مقتضى هذا الاسم أن الله أنه يدعى بهذا. ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اسألوه بهذه الأسماء. ثم قال تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، كما قالت اليهود والنصارى والعرب. العرب يقولون الملائكة بنات الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله. فالله جل وعلا كذب هذه الطوائف كلها، كذبهم وقال وقل الحمد لله، يعني احمد الله جل وعلا فهو المستحق للثناء والمستحق للحمد، وهو الغني عن الولد وعن الوالد وعن الزوجة وعن الصاحبة، غني جل وعلا بذاته. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ، ما اتخذ ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مشابه ولا مماثل ولا مكافي جل وعلا، ولم يكن له شريك في الملك، ليس له مشارك في ملكه. الملك هو ملكه جل وعلا، هو المحيي وهو المميت وهو الرزاق وهو المعطي وهو المانع وهو كل، فإليه مرجع الأمور كلها، ألا له الخلق والأمر جل وعلا. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ليس له ولي من الذل. إيش معنى هذا؟ يعني أن الله تبارك وتعالى ما جعل له أولياء ليجل يستنصربهم أو يجل يستعين بهم أو من ذلة فيه، لا أبدا، ليس له ولي من الذل. يعني ما الإنسان يتخذ الأولياء ويتخذ القبيلة ويتخذ مثلا الأقارب حتى يستعين بهم حتى يستنصر بهم حتى يعني يتقوى بهم، لكن الله جل وعلا غني قوي عن هذا كله. ولهذا قال إنه لم يتخذ وليا من الذل، يعني ما هو من أجل ذلة فيه أنه جعل له أولياء وكرمهم، ولا الله جل وعلا اتخذ أولياء، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهناك أولياء الله ما في ذلك شك، ولكن هؤلاء الأولياء الذين اتخذهم ما اتخذهم عليه جل وعلا، ما اتخذهم لأجل يستعين بهم أو من ذلة فيه، من تكريم لهم، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، يعني عظمه وتكبره تكبيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلي إن كان أسئلة. قال تكلم رجل عند قوم كثير عن وقف قطعة أرض لدفن الموتى، وأشيع عنه أنه وقف وفجأة عملها أرضا زراعية، فقال قلتها مازحا، فما الحكم؟ الحكم إذا كان قال إنها وقف فهذه صارت وقفية، ولا يصح قول كنت مازحا. وهل مجرد التلفظ بالوقف يلزم أم لابد من نية المصاحبة؟ لا، الوقف مجرد اللفظ يكفي. وقف رجل غلة أرض زراعية لمسجد قريته، فلما طالت الأيام حرثها وأخذها لنفسه، فما الحكم؟ ما يجوز، حرام عليه، لأنه نفذت وقفه. قال أن جده وقف مزرعة كانت تؤتي أكلها، ولعن بائعها ولعن شاريها، واليوم هي أرض لا زرع بها، فهل يجوز بيعها مع أنه يجوز بيعها إذا تعطلت منافعها ورسل ما منها فائدة جاز بيعها. الشيخ فيه شرط مع أنه اشترط إن أهملها ذريته تعطى لإمام المسلمين. أي نعم، أجل تنتقل إلى إمام المسلمين، تسلم للحكومة، تسلم للحكومة. قال ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الخطبة الأولى أو الثانية أو بعد نهايتها في يوم الجمعة أو العيدين أنه بدون وضوء؟ أنه بدون وضوء. الخطبة ما يشترط لها الوضوء، الخطبة خطبة الجمعة وخطبة العيدين ما تشترط لها الطهارة، يستحب أن يكون متطهر، إنما الذي يشترط الصلاة، مثلا يكمل الخطبة وإذا كمل الخطبة ذهب وتوضا. وقفت ثلث غلة أرض زراعية على مسجد قريتي وثلثين لي، فهل هذا يصح؟ يصح، لا بس إن الإنسان يوقف الكامل ويوقف مشاة. عندما أمر بآية سجدة ولست متوضئا أقول بدلها سبحان الله والحمد لله والله الله أكبر، فهل هذا يجزي عنها؟ ما يجزي ولا يستحب، الإنسان يتخذ عبادة ما شرعت ما يستحب. قال أيهما يقدم، قصير الثوب وأقل معرفة بالقرآن أم طويله وأعرف بالقرآن؟ أعرف بالقرآن، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هل يجوز الاستغفار لتارك صلاة تهاونا وهو يعلم أنها فرض من الله ولكن الشيطان غلبه على أمره؟ هل يجوز الاستغفار لتارك صلاة تهاونا؟ ما يجوز، إذا كان يترك الصلاة ما يجوز. يسأل له الهداية إذا كان حي، إذا كان حي يسأل الله له الهداية، إذا مات إذا كان مات ما يسأل. يجوز لا بس يجوز واحد ولا كل واحد يجوز هذا واحد. Hey.